مخططات الدول اللي هي بتنتج الأفلام بشراهة اللي هي الإباحية، ده تفكيرهم إيه؟ مخططاتهم إيه؟ أول استهداف الربح، يكون الربح طبعا. احنا بنتكلم على مالية بمليارات الدولارات، مليارات الدولارات. لا بل احيانا الجانب ده لو فقط اتكلمنا على الدخل العائد على اباطرة هذا الفن المظلم في امريكا وحدها، نجد ان هؤلاء ربما يتعدى ارباحهم ميزانيات دول مثل مصر مثلا، أرقام لا تتخيلها بسبب الإباحيات. نعم، مش من الشرايط فقط ولا السينمات فقط، لأن ما احنا قلنا الانترنت بالتحديد فتح الأمر على مصراعية. تاني حاجة السيطرة. السيطرة هو أحد الأهداف الرئيسة من الدول الكبرى، إن هي تسيطر على كل الدول الأضعف اقتصاديا سياسيا فكريا. فهو بيفرض عليك العولمة، ويفرض عليك العلمانية، ويفرض عليك الليبرالية، ويغذيهم ويمولهم ويعينهم. عشان ايه؟ عشان يعرف يسيطر عليك. ليه؟ أصل هو مش مسلم عشان يجي يتحكم في الفتوى الإسلامية والشرع الإسلامي والعلماء المسلمين فيبدأ يتحكم فيك. فهو دي مش في إيده ولا يعرف يعملها، لأن الإسلام ما عندوش كهنوت أصلا. فهيعرف يتحكم فيك، فيجيب لك هو أفكار دخيلة هو اللي بيعرف يتحكم فيها ويفرضها عليك عشان يعرف يتحكم بيك. من جملة هذا الاستعباد عن طريق الجنس. استعباد طبعا، ده هو استعباد أساسي. هو كيف يأسرون الفتيات في بيوت الدعارة كما ذكرنا، إن البنت الأول تدمن المخدرات وبعدين تهدد بأمور وترهب فتفضل أسيرة. يعني إيه؟ يعني على قد ما تفعل من الفاحشة وتاخد المخدر وهكذا يوميا، ما تخرج يمكن من البيت المخصص للسياسة. نعم، فهو الفكرة الصغيرة دي هم بيحاولوا عن طريق الإباحيات يعملوها على مستوى أكبر، على مستوى دولي.